وليس بالمتون يتعلق بالرواة. وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر، لا يضر. إذا كان الراوي مثلا له شيخان أحدهما، نعم شيخان يسميان بعباس، وقال حدثني عباس، لا يضرنا أن يكون عباس بن محمد أو عباس بن عبد الله، لا يضر. السبب أن كل منهما ثقة مقول الرواية، لكن إذا كان عباس بن محمد ضعيف ضعيفا وعباس بن عبد الله ثقة، حينئذ نتوقف لا نحكم بصحة الحديث ولا ضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. نعم هنا يطلق عليهم متفق ومفترق. المهم أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه، ظاهر كلامها أنهما قسمان، وهما قسم قسم وقسم، فيكون إذا أخذنا الآن 28 قسم. الكتاب هذا الآن كما تعرفون قد صرف، يعني قريبا ينتهي إن شاء الله، فماذا تريدون أن نقرأ فيه؟ نعم إنه إيش؟ ها؟ التمتع، التمتع اللي هو الإحرام بالعمرة أولا فيه معلوم، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يأتي بعمرة بدون تمتع بعمرة مفردة مفرد لا، إذا أردت أن أحرم بحج مفرد لا بد أن بعمرة، فإن أتيت بهما في سفر واحد فهو إما تمتع أو قران. ولهذا إذا سافر وفصل بينهما صار كل واحد سفر، يعني أفرض أنا أحرمت بالعمرة في رمضان وأتيت بالحج في الحج صار كل واحد لها سفر. نعم لا، هو أول فهو غير مدرج، الأصل عدم الإدراج، لكن كما قلت لكم أنا إذا يعرف الإدراج في هذه الأمور الثلاثة، إما بالنص أو باستحادة أن يكون قال الرسول قالها، أو بأن يقول أحد الأئمة الحفاظ إنه مدرج، ولا فالأصل عدم الإدراج. من لا يؤخذ بالرواية لا بالرأي. نعم ايش ولو قالوا الله يقول عز وجل ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم غيركم غير المرسلين. نعم سلامة. نعم اي نعم يعتبر مرجوح إذا قلنا بظاهر الحديث كله قريب، كله قريب عن الآخر. نعم هل رواية الأول أو الثاني كله يعني يقول رواته عن مثلا إذا ساق الحديث قال رواه فلان عن فلان وهو من المدبج، معناه أن الثاني أيضا رواه عنه. إيه نعم لا هو صدق، لكن أنا ما كلمت الحديث يعني حديث طويل. نعم نعم يسمونها أقران مثل واحد له 50 سنة واحد له 20 سنة اتفقوا في الأخذ عن هذا الشيخ يكون هذا من رواية الأقران. إذن معناه صار يختلف الحديث، لا بد من التعيين. أنت إيش؟ ها؟ خطا واضح متفق في اللفظ والخط. مثلا ياتي شيء سياتينا ان شاء الله في الدرس القادم انه قد يتفق في الخط ولا يتفق في اللفظ، مثل سلام وسلم، فهذا متفق في الخط ومختلف في اللفظ. هذا ليس من باب المتفق والمختلف، هذا من باب المؤتلف والمختلف. نعم، كل هذه الاصطلاحات ما يعني شيء. نعم، إيه قد يكون له علاقة بالتقوية، يعني يكون أقوى إذا جاء من طريق آخر، إذا جاء من طريق آخر. إيه نعم. نعم، معلوم ما أخذ بعد الحديث، لأن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وقد يكون إن المدرج هذا مخالف للحديث، هم قالوا كل حال يكون موافقا، إذا لم يخالف يكون إن كان المدرج هو الصحابي صار قول الصحابي، حتى على رأي بعض العلماء ما هو متفق عليه. نعم نعم، مهال كل حال، هذا أسبغ الوضوء ويل عقاب النار. الإدراج أكثر من المدرج، أكثر من الأصل. نعم، مثل بمثال الإدراج في آخره. من أين الإدراج؟ في وسطه، إدراج في وسطه، في لسان. في كيفية الوحي، في كيفية الوحي. الزهري أدخل والتحنث تعب. طيب، هذا في الوسط. في الأول لا، ما قال قاسي، قال أسبغ الوضوء ويل العقب من النار. زين، طيب هذا. نعم، هذا مهم، مهم براء. لا مهم براء. نعم نعم، أسبغ الوضوء. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. دار في آخر، دار في آخر. طيب، مثل لي بمثال المدبج التي أنت يا خالد أنت المثل بينك. ترى الحديث سمى مدبر. يعني مثلا هو روى الحديث بسند وانت رواه بسند، رويته انت بسند، ثم حدثك به وحدثته انت بسند، هذا يسمى ايش؟ لماذا سمى مدبر؟ ترى خالد جاوب علشان متدبته اياه. إيه لا قصدي لماذا سمي مدبر؟ نعم يعني جانب يعني كل واحد، وإذا كل واحد يحدث الآخر يحدث ليه؟ يحدث يعني المناسبة عند أهل الاصطلاح ما يعني إلى ذلك، لكن لا مشاهد الاصطلاح. يلا يا ناصر، إذا روى أحد القرينين عن الآخر إيش تسمى رواية الأقرب ولا اسم مدبج؟ لماذا؟ تمام. طيب الظاهر أن نقف على هذا متفق لفظا، إن شاء الله نخليه درس جديد. أخذنا إيه المؤتلف والمختلف، وعلى كل حال الله الباقي فيها درسين البيقون. ها الله أنا ما أدري. السؤال هل لكم رغبة في المصطلح؟ إذا سمع درس جديد سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله. قال النبي رحمه الله تعالى: مختلف المسلم والفرق فقط، ومثل الذكر مختلف تحت الغرض، المنكر الفرق به راء الغدا، تأمينه لا يحل التصدد، على النبي دنيا لا لا بدون تشديد، على النبي فذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أننا أخذنا المتفق والمفترق، أخذنا المتفق والمفترق فقط، ما أخذنا، ولكن إن كنا أخذناه فأعرفه لنا المؤتلف والمختلف. نعم أخذنه. طيب فضل أقر ماذا ما قر واعترف، ما هو المؤتلف والمختلف؟ نعم واختلف الأفضل مثل سلام وسلام. نعم صحيح. طيب إذا معناه أن أخذته أخذت. على كل حال المتفق والمفترق هو الذي متفق لفظا وخطا، مثل سلام. كلمة السلام هذه سمي بها عدد من المحدثين، فلان بن سلام يسمى هذا متفق ومفترق. كيف متفق؟ لأنه اتفق لفظا وخطا، وافترق عينا، لأن هذا غير هذا. المؤتلف والمختلف يقول المؤلف في تعريفه: هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف